مولا يصلي وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبه وخير الخلق وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيب وخير الخلق كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على البشير وآل البيت كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم. الله يذهب عني الوجد والوجل إذا أتيت ليوم حل فيه بلا. وكيل هذا الذي لم يسلك سبلا. أقول يا ربي أقد جئت مبتهلا وليس قدمت لي علما ولا عملا. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدم غدر من ورمي. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا وعلى البيت كلهم. الله يذهب عني الوجد والوجد إذا أتيت ليوم حل فيه بلا. وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا. أقول يا ربي قد جئت مبتهلا. وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا. أقول يا ربها قد جئت مبتهلا. وليس قدمت لي علما ولا عملا. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا يصلي وسلم دائما أبدا على النبي. الله يذهب عني الوجد والوجل. الله يذهب عني الوجد والوجل إذا أتيت ليوم حل فيه بلا. وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا. أقول يا ربي قد جئت مبتهلا. وليس قدمت لعلما ولا عملا. لم تسنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدم الضر من نوار مولا يفعلني وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله يذهب عن الوجد والوجل الله يذهب عن الوجد والوجل الله يذهب عن الوجد والوجل إذا أتيت ليوم حل فيه بلا وقيل هذا الذي لم يسلك سبلا أقول يا ربها قد جئت مبتدلا وليس قدمت لي علما ولا عملا ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدم غدر من نور من مولا يفعلني وتبين دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يفعلني وتبين دائما أبدا على النبي الله آواه لما أن إليه أوى الله آواه لما أن إليه أوى الله آواه لما أن إليه أوى وليس ينطق في أحكامه بهوى وليس عن غير مولاه الكريم روى ومعظم الفضل أن الله عنه دوى جمع الحطام ولو رام الكنوز حوى وشد من ثغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدب مولا يفعلني وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يفعلني وسلم دائما أبدا على النبي الله وله ما يهواه من رتب وزاده رفعة في العلم والأدب الله وله ما يهواه من رتب وزاده رفعة في العلم والأدب الله وله ما يهواه من رتب وزاده رفعة في العلم والأدب نعم وجاءته دنيا بلا تعب أشاح عنها ولم يركن إلى رغب وعاش فيها قليل المال والنشب وراودته الجبال الشم من ذهب أعدت به فأرغ أيما شام بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صل بمولاي صل وسلم دائما أبدا على الوجه وزاد القوير بعثا في العلم والأدب الله أعلم ما يبغى للرتب وزاد القوير بعثا في العلم والأدب نعم وجاءته دنيا بلا تعب أشاع عنها ولم يركن إلى رغب وعاش فيها قليل المال والنشب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرغ أيما شاب من مولاه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صل من مولاه صل وسلم دائما أبدا على المجيد الله وله ما يبغى من رتب وزاد رفعة في العلم والأدب نعم وجاءته دنيا بلا تعب أشاع عنها ولم يركن إلى رغب وعاش فيها قليل المال والنشب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرغ أيما شام بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صل فالخير خيرتهم الله خيره فالخير خيرتهم والعدل والبذل والإحسان سيرتهم والعفو والصفح والإنصاف نيرتهم كم كان يقوي وفي الإنعام جيرته وليس تصب لدنيانا سريرته وأكد زهده فيها ضرورته إن الضرارة لا تعد على العصب مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلي الله خيره فالخير خيرتهم والعدل والبذل والإحسان سيرتهم والعفو والصفح والإنصاف ميراثهم كم كان يطوي وفي الإنعام جيراتهم وليس تصب لدنيانا سريرتهم وأكد زهده فيها ضرارتهم إن الضرارة لا تعد على العصب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي الله زينه بالحزن فهو حسن الله زينه بالحزن فهو حسن لما لمولاه في كل الأمور وكم أوى إلى الله في سر له وعلم لا يبتغي من ديار الموت منذ سكن سوى الحلال لقوت أو لستر بدن وكيف تدعو إلى الدنيا ضرارة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصلي وسلم دائما أبدا على النبي الله زينه بالحسن فهو حسن لما لمولاه في كل الأمور ركن الله زينه بالحسن فهو حسن لما لمولاه في كل الأمور ركن أوى إلى الله في سر له وعلم لا يبتغي من ديار الموت منذ سكن سوى الحلال لقوت أو لستر بدن وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي الله بالمدح للمختار من عليه عسى يرادي بين المادحين عليه إذا أتيت لأقرى الصحف من عمله ما لي سوى من له فضل يشير إليه هو الذي لم يشب وجه القبول عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عيب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحكم منفرد الله رب العلا بالحكم منفرد الله رب العلا بالحكم منفرد لا زوج لا والد كلا ولا ولد أوحى إلى الرسل آيات لها مدد يفيض منها علوم كلها رشد وكلهم برسول الله معتمد نبينا الأمر النهي فلا أحد أبر في قول لا من هو لا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتف طاعتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي بلاغتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي سماحتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي شجاعتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي شفاعتهم الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي براعتهم أتى بخير فنالته جماعتهم وفي القيامة تحمل براعتهم كما حمتنا من الأعداء شجاعتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعتهم لكل أول من الأول ما فتحه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي الله أكرمه فالبر طاعتهم وليس في الخلق من أوتي فصاعتهم وليس في الخلق من أوتي بلاغتهم وليس في الخلق من أوتي شجاعتهم وليس في الخلق من أوتي شفاعتهم وليس في الخلق من أوتي سماحتهم وليس في الخلق من أوتي براعتهم أتى بخير فنالته جماعتهم وفي القيامة تحمل ضرائعتهم كما حمتنا من الأعداء شجاعتهم هو الضمين الذي ترجى شفاعتهم هو الشفيع الذي ترجى شفاعتهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعتهم لكل هول من الأهوال ضاقت حوي مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على المسجد تعالى في تحجبه بدا بخلق نبي يستضاء به ماذا بمستترا في حجب غيهبه حتى أتى وجميع الناس في شبهه فقام في نبد غير مشتبه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل ما لا يصلي